الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي عند من زعم أنه يرى ربه، كذا وقفنا عندها ولا أخذناه؟ طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. طيب، هذا أيضا من اعتقاد أهل السنة، أن من يزعم أنه يرى الله عز وجل في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، بمخالفته كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. لأن الله عز وجل أخبر أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن لا تدركه الأبصار، أي في الدنيا. وأيضا أخبر الله عز وجل نبيه موسى أنه لن يراه يعني في الدنيا، كما يعني هو بين من سياق الآية، فعرف بذلك أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: وتعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا أيضا من الأدلة، لما ذكر الدجال قال: إنه أعور، ربكم ليس بأعور، فإن شبه عليكم بعض ألفاظها قال: فتعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وعلى هذا أجمع أهل السنة أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. قول عائشة لا تدرك الأبصار تفسيرها هو الأرجح في هذه الآية، وإن كان بعضهم قال يعني لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن هذا المعنى فيه نظر. وإن استدلوا بقوله فلما تراء الجمعان، يعني قوم موسى لما فروا من فرعون، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا أن موسى نفى الإدراك مع أن الله أثبت الرؤية، قال تراء الجمعان، فقالوا إذن قد ينفى الإدراك وتثبت إيش الرؤية. وهذا الكلام خطأ. لماذا؟ وإن قال به بعضهم. لماذا؟ لأن الإدراك الذي نفي هنا إدراك ماذا؟ إدراك القتل وليس إدراك البصر. أما إدراك البصر فهو الرؤية، إدراك البصر هو الرؤية. ولذلك قالت عائشة لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار في الدنيا، وهذا هو الراجح عندي. وإن اشتهر القول الآخر، تجون اشتهر الطحاوية وغيرها، لكن الصحيح قول عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة، وهو الذي عليه قدماء أهل العلم على أنه لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فيرونه بأبصارهم عيانا كما في صحيح البخاري. قال إنكم ترون ربكم عيانا، يعني في الآخرة. نعم. لا، رؤية المنام تختلف. هذا هنا لما من زعم أنه رأى ربه في دار الدنيا يعني في غير النوم. أما في النوم قد يرى الإنسان رؤية حسنة أو صورة حسنة، قال أهل العلم هذه تفسر بها أعماله الصالحة، وذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية وغيره، أنه إذا رأى رؤية حسنة على أن يقول رأيت الله فقال لي كذا، فيقال إن كانت الرؤية فيها غضب وفيها شدة فهذا أنه قصر في أعمال، وإن رآها في صورة حسنة فإن عمله كان حسنا، يعني يفسر برؤيته، وإلا الله عز وجل ليس على الصورة التي رآه هو فيها بالمنام. هذا يعني تفسيرهم لها. وبعضهم مثل ابن سيرين رحمه الله يفسرها أن العبد إذا رأى ربه بالمنام يقول إنه يكون من أهل الجنة إن شاء الله، لأنه لا يرى الله إلا في الجنة الرؤية التي هي فيها النعيم واللذة. وأما في غير رؤية في الجنة فيرى في الموقف سبحانه لما تشرق الأرض من ربها رؤية، وأيضا لما تبقى هذه الأمة فيها منافقوها يأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أولا، وفي الرواية الأخرى غير الصورة التي يعرفون، يعني التي رأوه فيها أولا، كما في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين. فهذه صور يرون الله فيها، لكنها ليست صورة الله عز وجل العظيمة التي فيها اللذة حينما ينظر إليه المؤمنون في الجنة، وهي الزيادة التي وعد الله عز وجل بها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، يعني في الجنة، وهي المزيد، ولدينا مزيد الذي جاء أيضا في الآية الأخرى. فهذه الصورة العظيمة التي لله عز وجل التي ترى في الجنة، رؤية الله عز وجل، رؤية وجهه في الجنة، هذه غير الرؤى التي يرونه في الموقف. وأيضا رؤية الأنبياء في المنام لله عز وجل هي حق ووحي، لكنه لم ير الله في صورته العظيمة التي هي يراه أهل الجنة في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فلو كان رأى الله عز وجل ما في داعي يسأل، وقد رأاه إذا كانت الرؤية المنامية هذه هي الرؤية التي أخبر الله عنها. لكن الرؤية المنامية هي أن يراه في صورة حسنة، والله عز وجل له أن يأتي أنبياءه في المنام في أي صورة ما شاء سبحانه، كما جاء في هذا الحديث أتاه في صورة شاب كما جاء في بعض روايات الحديث وطرق. نعم، يعني مثل ما قلنا في الحديث الماضي أن مرينا عليه حديث الصورة والإيمان به، أن جبريل صورته الحقيقية العظيمة ما هي؟ له 600 جناح، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرتين فقط. وأما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية كلبي، يعني في صورة بشر، ويأتي في صورة رجل لم يعرفه أحد، كما في حديث طويل حديث عمر قال جاءنا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جاءهم في صورة رجل. مع أن جبريل إذا قيل لك صف لنا جبريل إيش تصفه تقول؟ تقول هو في صورة رجل؟ ما تقولها. إذن إيش تقول؟ تقول هو من الملائكة، خلقه الله من نور، وله 600 جناح يسد الأفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأجنحته عظيمة أمثال ريش الطواويس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يتحدر منها أمثال اللؤلؤ إذا انتفض جبريل فيها كما رآه في الملأ الأعلى. فما تصفه بأن جبريل تقول جبريل صفه لنا، تقول هو مثلنا، صورته صورة دحية كلبي مثلنا، هل تقول هذا في جبريل؟ ما تقول، فالله عز وجل ما تقول أنه مثلنا، ولا يجوز هذا، ليس كمثلي شيء. أما الصورة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فيها في المنام فهذه صورة رؤية فيها في المنام ما يتجاوز الحديث. وإذا قيل لك صف الله عز وجل تقول صفات الله عز وجل، الله عز وجل يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، أما ذيك صورة شاب، هي صورة العظمة التي أخبر الله عنها. وتقول الله عز وجل لو كشف الحجاب عن وجهه الآن لاحترق كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه، مواضع السجود منا لهذه السبحات تسمى، لأحرق نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني احترق كل شيء. ونعرف من عظيم صفات الله عز وجل أن النار، وهي النار التي الله عز وجل يعذب بها من شاء، إذا وضع فيها رجله صاحت النار وانزوى بعضها إلى بعض، وتقول حسبي حسبي وعزتي، لأن هي تقول هل من مزيد، وهي في اتساع وفي عظمة عظيمة، ومع ذلك من الذي يؤذيها؟ من الذي يجعلها تنزوي؟ الله عز وجل إذا دل رجله فيها انزوت وصاحت من هول ما أصابها. فإذا جئت إلى هذه الصفات العظيمة التي لا يمكن أن يتخيلها العقل ويحير العقل، لأن الله عز وجل لا أعظم منه في صفاته، ليست كالصفة التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها في المنام، فهذه الصفة في صورة، رآه في صورة، مثل ما قلنا في جبريل، جبريل في الحقيقة جاء، هذا في المنام، لكن في الحقيقة لا يمكن أن يستطيع أن يرى، في الحقيقة لا يمكن. لماذا؟ لأن لو كشفها الآن لأحرقت سبحات وجه كل شيء انتهى إليه بصره وقلبه، فلا يمكن لهم أن يروه في أي صورة في الحقيقة الآن. أما في الآخرة يخلقهم الله للبقاء، ويخلقون لعدم الموت للخلود، فيكوي الله عز وجل أسماعهم وأبصارهم لرؤية الله وسماع كلامه الذي في الآخرة. وإنما غاية ما أطيق هنا أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، فأطاق موسى سماع كلامه لما كلمه الله عز وجل بكلام هين ويسير، كما جاء في بعض الروايات عن موسى ويروونه أهل السنة في كتب العقائد، أن الله عز وجل أوحى لموسى قال لقد كلمتك بقوة 10,000 لسان ولو زدت ما أطقت، يعني لو زاد الله عليه قوة الكلام ما أطاق موسى السماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تكلم الله بالوحي، وهذا الحديث في البخاري، سمع لصوته كجر السلسلة على الصفوان، يعني ضرب لها مثلا مثل السلاسل إذا جرت على الصفا لها صوت شديد، سمع لصوته كالسلسلة جرت على الصفوان فيصعق الملائكة، الملائكة الذين هم أشد خلق منا وأقوى يصعقون من سماع صوت الله عز وجل. ثم إذا فزع عن قلوبهم وأفاقوا من صعقتهم قالوا ماذا قال ربنا وهو الحق، أو قالوا وهو العلي الكبير، فيقول جبريل عليه السلام قال الحق، ويخبرهم بوحي الله عز وجل. فهذا الحديث ضرب الله مثلا بهذا الصوت، لكن إيش أقوى منه، لأن هذا الصوت لا نصعق نحن منه، السلسلة إذا جرت على الصفوان تصعق منها ما تصعق وهي قوية، لكن الملائكة صعقوا صوت يشبه هذا، فيه شبه منه لكنه أقوى بكثير منه، إذ قد صعق منه من هم أشد خلقا منا وهم الملائكة، ولو سمعناه نحن لصعق، لكن الله عز وجل كلم موسى بما يطيق موسى سماعه كما جاء في الرواية. هذا كلام أهل السنة في تفصيل مثل هذا الذي ورد. قال لي في الرؤية من زعم أنه يرى في الدنيا، هؤلاء لا شك أنهم يعني قول كفري، لكن أحيانا بعضهم قد لا يدري أو يجهل، فإن كان عنده مثلا مرض معين يرى بعض الشياطين يتخيلون له فيقول رأيت الله، هذا قد يكون عنده مرض مسكين مس أو شيء من هذا، أما إذا كان لا ليس عنده مرض ولا عنده كذا فهذا لا شك أنه ردة، هذه من عقائد الصوفية الملاحدة، بعضهم يقول رأيت الله وبعضهم يقول حل فينا إلى غير ذلك من الكفريات التي يقولون. نعم. لا روي عن عكرمة قال ترى السماء، قال نعم، قال هل تدركها أو تحيط بها، ما قال هل تحيط بها، قال لا، قال فكذلك لا تدركه الأبصار أي لا تحيط بها. لا فيه نظر، لأن إذا قلنا لا تدرك الأبصار قول عائشة رضي الله عنها فسرته في الدنيا، لأن الرواية الثانية للعكرمة أثبتت الرؤية ولم تثبت الإدراك، فهل هو يرى في الدنيا؟ هو لما تقول أنا أدركت الشيء بإيش تدركه؟ إذا نظرت إلى هذا تقول أدركتها ببصر لكن لم أدركها بيدي، أدركها بالوصول إليها، فالإدراك لا يطلق على الإحاطة، الإحاطة تطلق على الإحاطة العلمية، أما البصر فتقول رأيته يعني أدركته ببصر، هذا هو اللغة المحفوظة المعروفة، وأما الإحاطة تكون إحاطة علمية، نحن لا نحيط بالله علما، نعم لا ما أحد يحيطه لا في دنيا ولا في آخر، لا أحد يحيط بالله علما، الله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء علما، لكن نحن نحيط علما بالله لا، لكن أهل العلم هم أعلم الناس بالله، أهل العلم بدين الله، ولذلك الله استشهد بهم في توحيده، استشهد بهم في توحيده لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط، استشهد بمن؟ بأولي العلم، لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل وأعلم الناس بالله، لكن لا يحيطون بالله علما، لا أحد يحيط بالله علما. أما البصر لا، البصر قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ليس بينكم وبينهما سحاب، رؤية واضحة ولا تضامون في رؤية، يعني لا يضايقكم فيهما في رؤية الله عز وجل مضايقة أو يحجبكم عن رؤيته حجاب، كما قال ليس بينكم وبينهما سحاب ولا تضامون في رؤيته، قالوا المضامة المضايقة، وفي بعض الروايات لا تضارون، والمضارة بمعنى المضامة هي. على نفي الرؤية استدلوا بها، إن لا، لأن هذه عندنا صريحة في أنها في الدنيا، عند أهل العلم عند أهل السنة أنه لا يرى في الدنيا، لا تدركه الأبصار يعني الآن، وهو يدرك الأبصار. مثل لما قال الله عز وجل في قال ولن يتمنوه أبدا الموت، يعني في الدنيا، أما في الآخرة في النار فيقولون إيش؟ ليقضي علينا ربك يا مالك، ليقضي علينا ربك. تمنوه لما تمنوه تمنوه، هل نقول إن هذه تبطل هذه؟ لا، قل هذه في الدنيا كما هي حالهم الآن وهذه في الآخرة، وإلى غير ذلك من النصوص التي لو تتبعتموها تجدونها كثيرا. أمر الدنيا اختلف عن أمر الآخرة، أمر الدنيا الله عز وجل يخبر فيه بإخبار وبأخبار، وأمر الآخرة يخبر فيها بأخبار، لكن الغلط أن يصدم كتاب الله بعضه ببعض كما يفعل أهل البدع ويبطلون الآيات بهذا الخلط. نعم. والفكرة بالله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس قال تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في الله، ورد من طرق بعضهم يقويها يعني أنه مرفوع، الشيخ الألباني رحمه الله أظن في السلسلة الصحيحة يعني كأنه قوى، لكن الصحيح عند أهل العلل الذين يعرفون الحادث من المتقدمين الأولين يعني بيّنوا أنه من قول ابن عباس، وإذا تتبعتموه وجدتموه كذلك أنه من قول ابن عباس أصح، ومعناه صحيح، معناه صحيح يعني معناه لا يمكن للإنسان أن يتفكر في الله عز وجل أو أن يتخيله أو أن يحيط به علما، لا يمكن، لأن التفكر مرده إلى إيش؟ إلى الإحاطة العلمية، إلى التتبع العلمي. أنت في نفسك ممكن أن تتتبع أشياء علمية فتتعجب مثلا من صنع العين، الآن اكتشفوا دقائق العين، البؤبؤ وهذه العين والشبكية وتفاصيل وكيف يحدث البصر وكيف يدخل النور، وكل ما لهم إيش؟ يزدادون تعجبا وعجزا أمام هذه القدرة الإلهية العجيبة في خلق الإنسان، أيضا تكوينه حتى يصل إلى أن يبصر منذ أن يكون نطفة في بطن الأم كيف يكبر وكيف ينمو وكيف يتكون خلقه وكيف يكسى العظام لحما، أو كيف هذا التطور أيضا في خلق الإنسان عجب من آيات الله عز وجل. فالتفكر في هذا الذي يحصل منك إحاطة علمية في بعض أشيائه وبعض أجزائه وفهم ومعرفة واطلاع هو الذي نحن قد أمرنا بالتفكر فيه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان يحاول يبصر ويتبصر ويتفهم في نفسه وفي ما حوله من آيات الله عز وجل، وينظرون إلى السماء يعني هل فيها من شقوق، هل فيها من فطور، فحتى لو تأمل فإن البصر يعود إليه خاسئ ولا يجد في السماء شطارا ولا تشققا، وإن كان هذا التشقق والشطار سوف يحدث متى؟ هذه أيضا من الفوارق التي بين إيش؟ بين الدنيا والآخرة، يعني السماء ما فيها فطور الآن ولا فيها شقوق، يوم القيامة إذا السماء انشق السماء انفطرت فيحدث فيها التشقق يوم القيامة، يعني يختلف بين الدنيا والآخرة. الشاهد من هذا الحديث التفكر أن يكون في آيات الله وليس في الله عز وجل، لأن الفكرة في الله بدعة. طيب كيف تكون الفكرة بدعة؟ لأن الفكرة مبناها على التمثيل، مبناها على التمثيل، أن تضرب له صورة ومثل فتقول هذا مثل كذا وهذا ككذا وهذا ككذا حتى تقرب لمن لا يستطيع أن يصل إلى معلوماتك. مثلا بعضهم أو كما ضرب الله عز وجل لنا مثلا في المضغة، الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، المضغة أنت لما ذكرها الله عز وجل بهذا الاسم إيش هي؟ تأخذ شيء تمضغة ثم تخرجه فتقول هي في الرحم كهذه، كهذه المضغة التي مضغتها، تشوف شكلها وعض الأسنان. وبعضهم يعني يقول نظرنا إلى علك، أخذ علك مضغة على قدر المضغة ثم أخرجه ثم جاء بصورة مكبرة من إيش؟ المضغة التي في الرحم، وكبر هذه وكبر هذه وضعهم بجانب بعض، يقول لا تستطيع أن تفرق بين هذه وهذه من دقة المثل الذي ضربه الله عز وجل أو الوصف الذي أعطاه الله عز وجل فعلا، يعني يقول إذا أردت أن تسميها هذه التي في جدار الرحم لا تسميها إلا مضغة، وأن هذا أصدق وصف وتسمية لها اللي هي المضغة التي تعلق في الرحم. وهذا وجدوه يعني في بعض الكتب خرجوها الآن، حتى جاءوا بالمضغة هذه وجاءوا بالمضغة، وهذا من التبصر فيما أخبر الله عز وجل به وسماه. فهذا من التفكر، أن تجد الشيء ومثله تشبهه به أو تعلقه به، لكن الله عز وجل ليس إيش؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تضربوا لله الأمثال، لا تقول أن الله مثل كذا أو يفعل كذا مثل ما يفعل كذا كذا، هذا كله ضرب مثل. ولا تقول أن لله يد كيدي، هذا أيضا ضرب مثل، هذا ما يجوز، هذا الكفر. فلذلك قال أنها بدعة، لأنها تؤدي بعد ذلك إلى إيش؟ إلى ضرب المثل الذي هو يدخلك في الكفر، نسأل الله السلام. نعم. هو لن يستطيع أن يتصور الله عز وجل حتى لو تفكر بهذه الأشياء، ما هي يعني عادي إذا تفكر يعني بيوت الجنة وكذا، هذه مخلوقات، لكن الله عز وجل لن تستطيع أن يعني تضرب له مثلا، لأن الله عز وجل لما يكشف الحجاب عن وجهه سبحانه يقول ليس بينهم، كما في الصحيح البخاري قال ليس بينهم بين أن يروا ربهم إلا رداءه الكبرياء على وجهه، فإذا كشفه رأى الله عز وجل، فنسوا كل نعيم أعطوه مع النظر إلى وجه الله عز وجل. صورهم تتغير، صورهم وأشكالهم ووجوههم تتغير إلى جمال عظيم ما كانوا يرونه في أنفسهم، بسبب أن الله تجلى لهم، كشف عن وجه الله، ازدادوا جمالا، حتى زوجاتهم ازددن جمالا بسبب الرؤية. فهذا أمر يعني ما يتصور، أنك إذا رأيت شيء ازددت جمالا، هل هذا يتصور؟ يعني الآن ما نستطيع أن نتصور، فكيف يكون في الآخرة؟ الله أعلم كيف، لكن نعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وهذه من الأشياء المعجزة التي تجعل أن ضرب المثل على الله يستحيل. لماذا؟ لأن الناس إذا رأوه ازدادوا جمالا في الجنة، فإيش الشيء اللي نقدر نضربه مثل أنه يزداد جمال الإنسان إذا رأى؟ ما فيه أبدا. نعم نعم، هي منامية، رؤية القلبية هي منامية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، لأنه سئل عند الإسراء والمعراج كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، فقال لما سأل عبد الله بن شقيق أبو ذر قال يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وقال رأيت نورا. ولذلك قال أهل العلم أن هذا النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب الذي رآه أيضا موسى، إني آنست نارا، يعني الحجاب الذي كان بينه وبين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى الأشعري الذي في الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يحفظه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الحجاب الذي هو من نور أو من نار، يسمى الاسمين، يسمى نور العزة أو نار العزة، هو حجاب بين المؤمنين بين الناس وبين الله عز وجل. متى يكشف؟ يكشف في الجنة، هذه هي الرؤية التي فيها النعيم واللذة. أما ما رؤية غير ذلك مثل رؤية المنام أو حتى رؤية الموقف، فهي صور رأى الله عز وجل فيها التي في الموقف، يرونه في صورة أدنى من الصورة التي رأوا فيها أولا، يعني صورة أقل من صورة، لكن ليست هي رؤية اللذة التي تكون في الجنة والتي يكشف الله فيها الحجاب، هذا اللي دلت عليه النصوص والأحاديث. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهي رؤية قلبية، يعني رؤية منامية، هذا المعنى الصحيح، لأن رؤية القلب ما تكون إلا في المنام. نعم. أوقع في قلبه رؤية غير كما أوقعها في العين؟ لا، الرؤية التي في المنام هي الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. قالوا الرؤية الفؤادية هذه هي رؤية منامية، هي رؤية منامية، لأن رؤية الفؤاد حتى بالنسبة لنا قد نرى بالفؤاد يعني في المنام، رأى بالفنام. أما رؤية الفؤاد اللي هي رؤية العلم هذا غير، يعني اللي هو ما رأيك يا فلان في كذا، تقول أنا أرى كذا، يعني الرؤية العلمية التي من الفؤاد، لكن المقصود في هذا رؤية الله اللي هو الرؤية إيش؟ المنامية، لأنه رأى في صورة كذا، في أحسن صورة له. إذن هذه إيش؟ رؤية منامية وتسمى رؤية القلب. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. يعني تنام عيناي بالنسبة للدنيا ينام، لكن قلبه لا ينام، فيكون يرى ما يرى يعني النائم. ورؤية الأنبياء تعتبر إيش؟ وحي. فليست رؤياه المنامية كرؤية إيش؟ فرؤية غيره. يعني مثلا نحن نقول رأيت في المنام كذا، لكن هل تقول رأيت في المنام بقلبي كذا؟ لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه رؤية قلبية في المنام، لأن رؤياه وحي وحق. أما نحن قد تفسر بحق وقد يكون غلط فيها، وقد تكون أخلاط أحلام، وقد تكون ما تكون، قد تكون حق وقد تكون غلط. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون إلا حقا، فهو قلبه لا ينام في نومه. إيه، رأه في صورة، رأه في هذه الصورة، نعم، تمثل لهم في صورة، فإذا رفعوا رؤوسهم فإذا هو قد تحول إلى الصورة التي رأوه فيها أولا. والله عز وجل يأتي بما شاء من الصور سبحانه، لكن نعرف أن هذه الصور صور عظيمة يعني. وهذه القدرة أعطى جبريل عليه السلام أن يأتي في صورة، والله عز وجل أعظم وأقدر من جبريل، كما نص وجاءنا في الأحاديث في الصحيحين وغيرها أن الله يأتيهم في صورة أدنى، يعني أقل من الصورة التي رأوا فيها أولا، التي أشرقت الأرض من ربها، يأتيهم يمشي حتى يكاد أن يباطشونه. وبينا هذا في الحديث درس الماضي. نعم. فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. نعم، الذي يتفكر في الله عز وجل وفي ذات الله هذا يوقع في قلبه الشك، لأنك لما تتفكر لابد أن تقايس، ما يمكن أن تتفكر بدون مقايسة وتمثيل. لما تتفكر تقول إيه مثل كذا على كذا، مثل كذا وكذا، مثل، لابد أن تضرب مثلا للتفكر والمقايسة. الله عز وجل ليس كمثل أي شيء، لا يمكن أن تقايسه بشيء من مخلوقاته. فلذلك إذا قايست وقعت بإيش؟ في الشك، بدأ يضطرب أمرك في رب العالمين، وتجوز عليه ما تجوزه على بني آدم وتجوزه على خلقه، ثم تقع في الشك والريبة وتقع في الكفر، نسأل الله السلام. نعم. هذا ليس ضرب مثل، هذا ليس ضرب مثل، لا، هذا حكاية، حكاية. هم يعلمون أن الله ليس كمثل شيء، ما قال إنه مثلي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مثلي أو مثل كذا أو مثل كذا، لا، لكن قال إن الله يأخذ السماوات بيمين والأرض بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك أنا الجبار. فقال ابن عباس يحكي ربه، يعني يبين لنا الأخذ أنه يكون بيمين وبشمال، لا أنه مثلا، ما يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ضرب المثل أن تقول إن الله مثل كذا وكذا أو ككذا وكذا، يعني له يد كيد الإنسان، هذا كفر، لا تقول هذا الكلام. الآن ضربت المثل، واضح الوصف والضرب. ولذلك قال الإمام أحمد وإسحاق الراوي وغيرهم، قال التشبيه أو التمثيل أن تقول لله يد كيدي أو رجل كرجلي أو وجه كوجهي، هذا هو التمثيل. أما أن تقول أن لله يد عظيمة وله كف وخمس أصابع في كل يد، أنه يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، من الذي يعني يمثل في أحد من الخلق يأخذ السماوات بيمينه؟ ما يمكن، فهذا لا يكون يعني فيه تمثيل، لأن هذا وصف لله عز وجل أنه يأخذ السماوات. ولا يقع في أذهان الصحابة ولا في فكرهم ولا في عقلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الله كأمثاله أبدا، ويعرفون ذلك. وإنما وقعت الشبه من بعدهم، من جاء بعد وأخذ يشبه الله بخلقه، ويقع في قلوبهم التشبيه أو التمثيل قبل أن يقع في قلوبهم النفي. فإذا وقع فيهم التمثيل نفوا صفات الله عز وجل التي جاءت النصوص الصحيحة الصريحة فيها، مثل هذه النصوص المشهورة. المراد هنا التفكر في كيفية الصفات وكيفية، أي نعم، الكيفية ليس المعنى، ولا ليس المعنى طبعا التمثيل في الكيفية، لأنك تثبت أن لله يد ويده فيها أصابع، وأنه يقبض السماوات وأنه يضع الجبال على ذا والأشجار على ذا، ولا يمكن أن يأتي في عقلك أنها تشبه أصابعنا هذه التي هي من لحم ودم وعصب وتفنى وتبيت، لأن الله عز وجل ليست أصابعه مخلوقة، ونحن أصابعنا مخلوقة وتفنى وتبيت، والله عز وجل يحمل الجبال كلها على أصبع، وليس معناه أنها تملأ إصبعه، كما قال ابن عباس إن الله يأخذ السماوات بيمينه لا يخرج منها هنا شيء ولا من الخنصر شيء، يعني لا تملأ يمينه حتى تطوى السماوات، طي السجل بكتب، ليس كما يطويها السجل، أي كما يطويها الكاتب كما يطوي الكتاب، ليس مثله من كل وجه، لأن هذا قد يطوي الكتاب ويمسك الكتاب هكذا فيخرج من هنا ويخرج من هنا، يعني الكتاب يكون أكبر من يدي، لا، هو يقصد الطي، الله عز وجل أن الطي كالطي، لكن الأخذ لا، ما قال أننا نأخذ الكتاب كما يأخذه السجل يعني الذي يكتب، وإنما الطي نعم تطوى السماوات ويأخذها الله عز وجل بيمينه، فلا يخرج منها هنا شيء ولا منها هنا شيء، يعني ليست شيء بيده، كما قال ابن عباس في حديث آخر ما الخلق في يد الله إلا كحبة خردل في يد أحدكم، حبة الخردل إيش ماشي، وهذا من عظمة الله عز وجل، والخلق انظر كيف الخلق وعظمته واتساعه الذي لم يدركوه لم يلحقوه يعني أعظم الناس اكتشافا في الفلك وفي الأفلاك وفي الكواكب والنجوم، وتوسعوا في معرفة المجرات وغيرها، لم يحيطوا ولا بذرة من هذا الكون واتساعه، كل هذا الكون في يد الله كحبة خردل في يد أحد، فهذا يعني يقطع الفكرة عن أن تتفكر في الله عز وجل، هذا أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبين قطع الفكرة أيضا، وإن ذكر أنه يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيد الأخرى فهذا فيه إثبات اليدين، إثبات أن الله عز وجل يدين عظيمتين سبحانه، كلتا يديه يمين، وقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام إلى غير ذلك من آدم. نعم. واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله، نعم، يعني كل شيء بقدر الله عز وجل، كل شيء حتى هذه الهوام والسباع وحركاتها وسكناتها وما يقع من فيها من تكاثر أو أكل أو شرب كله بقدر، كله بإذن الله، قد قدر مقاديرها وحدد أرزاقها وأفعالها وحركاتها ونباحها وأصواتها وكل شيء قد كتبه الله عز وجل في كتاب، لا تخرج هذه الأشياء من كتاب الله عز وجل ومن قدره، قد أحاط بكل شيء علم سبحانه فقدره وكتبه وخلقه سبحانه، هذا إشارة للقدر. نعم. والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فهو كفر بالله العظيم، فقد كفر بالله العظيم، يعني من قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، يعني إنه ما يعلم إلا إيش، إلا ما يكون، يعني كأنه يقول إن الله يعلم الشهادة ولا يعلم الغيب، فهذا من الكفر ولا شيء، لأن الله هو عالم الغيب والشهادة، الغيب هو الماضي والمستقبل هذا غيب، الشهادة هو الذي يقع الآن، الذي يقع الآن في المشاهدة يسمى، هذا يسمى مشاهد، فإذا مضى وأصبح ماضيا أصبح غيبا أيضا عنا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما نبئ هو علمه في وقت الصحابة مشاهد أليس كذلك، لكن بالنسبة لنا غيب الآن وإن كان قد وقع مشاهدة، فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة، يعلم ما بين أيديهم يعني اللي هو الشهادة وما خلفهم يعني الغيب والمستقبل، فمن أنكر علم الله وهم المعتزلة يعني يضطر إلى أن بعضهم إلى أن ينكر علم الله عز وجل، يعني نناقشهم بالعلم، فإذا جاءوا ينفون القدر وإن الله لم يخلق ما يفعله العباد نقول لهم هذا الذي يفعله العباد الذي تقولون إن الله لم يخلقه من الشرور التي يفعلها العباد، هل علمها الله قبل أن تقع أو لم يعلمها؟ فإذا قالوا علمها إيش يكونون؟ خصموا، نقول علمها وكتبها، وإذا قالوا لم يعلمها كفروا، ولذلك الإمام الشافعي وأحمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كانوا يقولون إيش؟ ناظروهم بالعلم، هؤلاء المعتزلة القدرية نفاة القدر الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، ناظروهم بالعلم، قولوا هل علم الله هذه الأشياء التي تقع من العباد، الزنا والكفر وغيرها من الأمور، أو لم يعلمها؟ فإن قالوا علمها فقد خصموا، وإن قالوا لم يعلمها فقد كفروا إذا قد نفوا علم الله عز وجل. وهذا هو مقصود الإمام هنا في الإلزام بهذا. نعم، يقول قد علم الله ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن، أحصاه الله وعده عدا. نعم، في جملة أيضا يقولها أهل السنة في كتبهم، إن الله يعلم ويش ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أو يقولون وما لا يكون، ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، يعني علم ما كان اللي هو الماضي، وعلم ما يكون الذي هو المشاهدة، وعلم ما سيكون وهو الغيب المستقبل، وعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. طيب ما لا يكون لو كان كيف يكون، في دليل من الكتاب، في عدة أدلة لو أخذتم دليل منها، ما لا يكون لو كان كيف يكون، الذي لا يكون لا يمكن أن يكون. ها، نعم، قول الله تبارك وتعالى ولو ردوا، يعني من الكفار، لو ردوا للحياة الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني هذا ما لا يكون لن يردوا، ليس كذلك؟ لو كان كيف يكون، يعني سوف يعودون إلى ما كان، هذا يعلمه الله عز وجل. ولذلك كانوا يقولون إيش، إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. نعم، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني وصداق. هذا جابنا من العقائد إلى الأحكام، يقول نقلنا إلى لا نكاح إلا بولي، وهذه قد ذكرها عدد من أهل السنة، يذكرون بعقائدهم بعض مسائل الاعتقاد، بعض مسائل الفقه يذكرون في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأنه يرون أنه لا يخالف فيها إلا مبتدع، لا يخالف فيها إلا مبتدع، منها هذا الحديث وهو لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني خاصة لا نكاح إلا بولي، أما زيادة شاهدي عدل فيها نزاع بين أهل السنة، لكن أن يكون نكاح بغير ولي هذا ليس إلا من أقوال أهل البدع عند أهل السنة، وإن قال به بعض المذاهب الفقهية، ولذلك خطأهم هذا في هذه المسألة خطأ ينكرونه ويبينون أنه لا يجوز وأنه ضلال. نعم، قل أو كثر الصداق، يعني المهر، يعني المهر قل أو كثر يرونه، يعني لأمر المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فقال للرجل لما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يس له فيها إرب، فقال الرجل انكحنيها يا رسول الله، فقال التمس، فذهب التمس يعني شيئا مهرا، فبحث فلم يجد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فقالوا لما قدر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولو خاتم من حديد فعرف أن الصداق لابد أن يكون ولو بشيء يسير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد الرجل شيئا البت قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، قال قد أنكحتكها بما معك من القرآن، لأن المرأة هذه كأنه ليس لها ولي فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أنت ولي انكحني من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد علم ذلك وأن الولاية له فيها فأنكحها من شاء، بل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ولاية على كل واحد، يعني لو جاء الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وزوج ابنته فليس لأبيها أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ها؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار، يعني هذا من قضاء الله وقضاء رسوله، وهذا الشرع، وولاية الشرع أعظم من ولاية الأب على ابنه أو الأب على بنته، فولاية الشرع أقوى من ولايتك على ابنتك، ولذلك لو عضلها أبوها ها وش يصير؟ تنزع الولاية منه، تنزع الولاية وتكون لأصلح ذويها من يعني يكون ولايتهم صالحة، أقرب فالأقرب من الصالحين للولاية. القول اختلاف أمة رحمة، يعني طبعا هذا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، ولا يجوز، يعني هل معنى اتفاقهم انه اتفاق عذاب؟ لكن يقال اتبهوا لها، يقال اختلاف العلماء سعة، لا يقال رحمة، يقال فيه سعة، يقال فيه سعة. لكن أن يقال أنه أن الاختلاف رحمة، لا، الاختلاف ليس رحمة أبدا، لأن الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني الذي رحمهم الله عز وجل لا يختلفون هذا الاختلاف. وإن كان بعضهم يقول أن الاختلاف المراد به الاختلاف الذي إيش يكون على الأدلة، نقول نعم، ولا شك أن الاختلاف الذي يخرج به الإنسان عن الكتاب والسنة هذا فارق، وهذا اختلاف شر. لكن حتى نقول أيضا أن الاختلاف الذي بين العلماء أهل الاجتهاد والذي نزعوا بأدلة، كان بعض أهل العلم مثل عمر بن عبد العزيز وغيره قال لم أود أن يجتمعوا، لأن اجتماعهم يكون إيش؟ ها؟ لا، يقول لأن اجتماعهم يكون يعني إذا اجتمعوا فلا يجوز مخالفته، إذا اجتمعوا خلاص مخالفة الإجماع كفر. لكن يقول في اختلافهم سعة، وقال ما وددت أنهم اجتمعوا، قالوا أهل العلم لأن في اختلافهم سعة، السعة لا يلزم منها الرحمة التي هي في موافقة الدليل. نقول طبعا الاختلاف إيش المعتبر، ليس الاختلاف الغير معتبر، يعني في مسائل أحيانا يكون فيها كتاب وسنة، مثل هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، نص الحديث لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي نحن نقول يجوز أن تنكح المرأة نفسها بغير ولي، ما يجوز، لذلك عدوا هذا دعوة أهل البدع، وإن قال به بعض المذاهب، واضح؟ ومن هنا أدخلوه في كتب العقائد، مثل ما أدخلوا المسعى الخفي، لأن الرافضة لا يرون المسعى الخفي، فأدخلوه أهل السنة في كتب العقائد أننا نرى المسعى الخفي، لأن هذا دين وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصحيحة المتواترة عنه عند أهل الحديث، فثبت عندنا المسح، وإن كانوا يرون المسح هم، لكن ليس مسح الخفين، مسح للقدم مباشرة، ما يرون غسل القدم. فانظر إلى الانتكاس في عندهم وفي عقولهم أنهم يمسحون الأقدام ولا يغسلونها، مع الأحاديث الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل القدمين، والقراءة أيضا التي تؤيد الروايات في أن غسل القدمين عطف على غسل اليدين، عطف على غسل اليدين وليس على مسح الرأس. ففي قراءة يعني حكم الإعراب أو علامة الإعراب في أرجلكم كانت بالكسر تبعا لامسحوا برؤوسهم، وفي قراءة لا بالفتح تبعا لغسل اليدين إلى المرافق، واغسلوا أيديكم يعني بالنصب أو بالفتحة علامة الإعراب، فتبعت الغسل قراءة وتبعت المسح. قال أهل السنة المسح إنما يراد به المسح الكفين، والنصب إنما يراد بها الغسل من غير خفين. وأدل على ذلك الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه المسح الخفين وجاء عنه غسل القدم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك القدم إذا كانت ليس عليها خف ما يغسلها، بل شدد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بتخليل الأصابع وحتى لا تتخللها النار، وأمر بغسل العقبين، وقال ويل للأعقاب من النار، حتى لا يتساهل فيها في غسلها إن كانت مكشوفة. ثم يأتينها الرافضة ويقول نمسح القدم وهي عارية، خلافا للقرآن والسنة، لأنهم لم يفهموا القرآن على فهمه الصحيح. النكاح باطل إن كان أخذ فتوى وجاء عند أهل السنة، يعني فإنهم يعدونه نكاح شبهة فيفرقون بينهم طبعا ويبينون لهم الحكم، وإن كان بينهم أولاد يخلعونهم، ثم إذا شاءوا أن يزوجونهم أهليهم يزوجون المرأة بعد ما يعني وقع ينكحها بولي وبمهر، وأما الأولاد فإنهم أولاده لأن النكاح كان نكاح شبهة، هكذا يعدونه أهل السنة. نفرق بينهم، ما أحد يستطيع أن يفرق بينهما؟ ها؟ لا، إذا علم لا كل أهل السنة يقولون بهذا، إذا علمنا أن هذا إنما نكح بغير ولي فرق بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ايش معنى هالكلام هذا؟ يضعف هذا الحديث لأنه هو من الذين يجوزون نكاح بدون ولي. هو يجوز النكاح بدون ولي، هنا هو أخذ قول يعني الحنفية في هذا، وهذا قول معروف أنه خلاف الدليل، وردوا عليه أهل السنة، جماهير أهل السنة يعني كلهم مالك والشافعي أحمد وغيرهم، بل عدوه كما قلت الآن من أقوال أهل البدع، لأنه خلاف صريح لأحاديث صححها أهل الحديث وتلقوها بالقبول، فهي عندهم عمدة في هذا الباب. على قوله هذا يعني حتى هم التزموا بعض الحنفية، قال لو أن امرأة ورجل وجدوا في ريبة في خلوة، هذه بكر وهو بكر، وجدوا في خلوة فمسكوهم، فقالت هو زوجي وقال هي زوجتي، قالوا انعقد النكاح. يقولنا ينعقد النكاح ولا ما ينعقد؟ ينعقد على قولهم، ينعقد بدون ولي، خلاص هذا إجاب وقبول، هي زوجتي وأنا زوجي انتهى. فهم يقولون بهذا القول بعضهم والتزموه، منهم الكوثري هذا الهالك وغيرهم. ثم إذا راحوا طلقوا، ما عاد يمسك أحد، كلنا افجروا على كيفكم واجعلوا هذه علة لكم. الولاية ما جعلها الشارع إلا لأمر حكيم وأمر عظيم، ما تجعل الولاية إلا لمثل الخوف على الأعراض، وجاءت الشريعة بحفظ النسل وحفظ الأعراض، وهذا من حفظه، حما يترك الناس هكذا. الله المستعان. نعم. وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب أيوة. نعم. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، للحديث قال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإذا دخل بها يعني وطأها فقد وجب لها المهر، يعني فالمهر لها، وجب لها المهر لأنه وطأ بما نال منها بما أصاب منها. فإن تشاجروا يعني اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني إن اختلفوا ولم يوجد أولياء وقالوا لا ولي، وأن الأولياء عاضلين أو أن الأولياء ليسوا صالحين وأعضلوا المرأة، لأجل ذلك المرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنرجع ولايتها للسلطان، فينظر السلطان هل هذا أهل لأن ينكحها أو لا، فعند ذلك تكون ولاية في يده أو يد من ولاه من الصالحين، لأن السلطان قد يولي على هذه الأمور قضاة، فهذه تعتبر من ولاية السلطان أنه يوكل ناس يتولون هذه الأمور، أن السلطان أحيانا قد لا يتولى الأمور الصغيرة هذه، يعني لأن لكثرة عدد الناس فيها، فيتولى الأمور الكبار، أمور الجهاد، أمور الإقامة العدل عامة، حتى في الأمور الخاصة يوكل من يقيم العدل نيابة عنه ممن يصلحون لإقامة العدل مثل القضاء وغيرهم. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. إذا طلقها ثلاثا، طبعا التطليق الثلاث المجمع عليه ان طلقها في طهر لم يواقعها فيه او وهي حامل، ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، فانها تطلق ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا هو الطلاق الثلاث الذي اخبر الله عز وجل في كتابه، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعد الطلاق مرتين لم يبقى له إلا طلقة، فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان بأن يطلق الثالثة، فلا تحل له بعد ذلك، بعد ذلك الطلاق الثالث، حتى تنكح زوجا غيره، من غير أيضا إيش؟ من غير اتفاق بينه وبين هذا الزوج الآخر على أن يحللها له، فإن اتفق على تحليلها له فأيضا لا تحل له، لأن هذا من الحيل، وهذا لمخالفته حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، سماه التيس المستعار. والصحيح أن تنكح زوجا غيره من غير اتفاق بينهم وبينه، فإن يعني رضي بها أو طلقها كما يطلقها الآخرين، عند ذلك إذا طلقها ذاك وخرجت من عدتها فإنه يحل للأول أن ينكحها من جديد، أن ينكحها من جديد وتحسب له، وتحسب له الطلقات من جديد، يعني طلقات ثلاث فيش من جديد، واضح؟ أما لو أنه طلقها طلقة، نعم، إيش في سؤال؟ ها؟ والله ما يعني ما أعرف فيها شيء، لكن اللي أعرف إذا كان اتفاق بينهم بين الزوج الآخر، هذا الذي كان بينهم بين المحلل له، إذا كان اتفقوا بينه. أما هي وزوجها الأول قالت له أنا بسوي كذا وثق تماما أن لو أعجبها الثاني خلت الأول، لا لا الثاني يمكن الزين وترك الثاني، هل اللي بيطلقها ثلاث لين تفارق لا تخاف، مو بحاصل مثل هذا الأمر إلا ندرة الندرة، بل هي فراقة يمكن ما صدقت أنها تفارق، هل هي جلست معي طلقها ثلاثا حتى فارقها فردت من عدتها ما تصدقت، لقيت واحد ثاني يمكن يأخذ تأخذ ويعجبها وتقول وش أرجع الأول وهذا هو اللي عنده الخير وعنده وعنده وعنده وعنده ومعاملته، تقول ليه يقعد شبيبة وليس في يدها عصمة، لكن لو كان بين المحلل والمحللة هذا الذي لا يجوز، هذه ما أعرف أنه فيها شيء. حتى لو كان لا هو يعني بعضهم يخالف لكن مخالفته شاذة، هذه ذكرها شيخ الإسلام تيمية كلها لا لكن خطأ، الصحيح أنه يقع الطلاق ثلاث إذا راجعها وطلقها، راجعها وطلقها يقع حتى لو كان في حيض، حتى لو كان طلاقا بدعيا عند أهل السنة لكنه يقع عنده طلاق بدعي، هذا هو الراجح في المسألة. لا المجمع عليه يعني قصدك حتى شيخ الإسلام وحتى يعني ما يروى، يعني شد في هذه المسألة اللي هي مسألة أنه لابد أنه يراجعها إلى طهر آخر ثم يطلقها في الطهر الآخر، فهذا هو الذي فيها ضلال، والله هذا الأشبه أنا عندي أن هذا هو الأشبه وأقرب للإجماع، قد لا أجرى على حكاية الإجماع لكنها أقرب، وذكر هذا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه وغيرهم يعني انه قول شيخ الاسلام في هذا شد يعني فيه، وان افتى به الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه لكن الشيخ عبد العزيز شدد عليه وبين ان كلام ابن القيم يخالف شيخ الاسلام في هذه المساله، وان المساله يعني شد فيها او اخطا فيها، ظن ان قول ابن عباس يشبه ذلك وهو لا ليس هذا المقصود، الصحيح انه اذا طلق، لان الطلاق مرتان فامساك بالمعروف او تسريح باحسان، فاذا طلق وقال أنت طالق ثلاثا نقول هذه واحدة، إذا قال أنت طالق ثلاثا نقول هذه واحدة، لأن كلمة ثلاثا هذا ليس تطليق، مثل من قال سبحان الله 33 هذا طلق، هذا سبح 33 كم سبح؟ واحدة، إذا قلت أنت طالق ثلاثا ما قلت ثلاثا، فإذا قلت أنت طالق طالق طالق نقول لك تقصد التأكيد ولا تقصد أنها طلقة أخرى غير الأولى، إذا قال أقصد التأكيد نقول هذه طلقة، لا ما أكد يريد بس أن يثبت الطلاق، إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق هذه ثلاث طلقات ما يستفتن يعني، لأنه واضح أن هذا ليس تأكيد، هذا هو الفتوى اللي عليه وهذا هو الراجح، طبعا يقع سواء في الحيض أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل الصحابة إذا طلقوا أن يطلقوا في حيض أو نفاس أو غيره، بعد سنة راجعها بعقد جديد، يعني هي إيش مرضع هي ولا هي، نقول إذا كانت أحيانا السنة يستوها ما كملت العدة، ما حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، بعضهم يعني تكون مرضع فما جتها الحيضة حتى يعني تخرج من العدة، لأن بعض عدتهم تطول يعني ثلاثة قروء، بعضهم تطول عدتهم ولا لا؟ إذا كانت مرضع ما تطول عدتها؟ ها؟ تطول ولا ما تطول؟ إلا تطول على المرضع، قاعدة ترضع ولا حاضت. كثير من المرضعات لا تحيض، وهذا الأشهر يعني بالنسبة أنه وهي ترضع لا تحيض. فمتى تحيض؟ لين تقطع الحليب، إذا قطعت الحليب بدأ الحيض معها، فنعد لها ثلاث حيضات. أما إذا كانت غير مرضع ولا شيء فغالبا الثلاث حيضات لا تجاوز ثلاثة شهور غالبا، لأن حيض النساء تحيض من كل شهر ست أو سبعة أيام، هذا غالب النساء، منهم من تزيد قليل ومنهم تنقص قليل. فإذا حاضت ثلاث حيضات وطهرت ثلاث طهر يعني ثلاثة قروء للأطهار، فإنها في الطهر الثالث تخرج من يعني العدة، من عدته. فإذا خرجت من العدة هو يكون مثل الخاطبين الآخرين، ولكنه أولى الناس بمراجعته، أولى، لكن يحق لها أن ترفضه، تقول بتزوج غيره، خطبها واحد ثاني تزوجته، يحق لها. ها؟ كيف؟ إيه إذا عقد عليها عقد جديد ورجعها محسوب عليه الطلقة الأولى. إيه ما تنتفي الطلقات إلا بالطلاق البائن، تنتفي طلقات الأولى. أنتم فتحتوا درس طلاق. ها؟ إيش؟ أي بس أحيانا إذا كانت السنة يعني بعد سنة هي طهرت طبعا من ثلاثة شهور، من ثلاث قروء، خلنا مقيدين باللفظ الشرعي حتى يفهم، ثلاث قروء يعني ثلاث أطهار، وبعض أهل العلم يقول طهر بحيضته حتى يكون مضبوط، فثلاث مثلا حيضات ثم طهرت في الطهر الثالث خلاص طلقت خرجت من العدة يعني تعتبر. لا ممكن تحتال بهذا، ما ادري، اخاف تاكل حبوب ولا ينفع. انا كثير منهم الان تضطرب عندهم الدورات، اكلت حبوب ولا ما اكلت حبوب. بالنسبه لمساله المراه، نيه المراه للتحليل، ايش نيه المراه للتحليل، نيتها للتحليل؟ نعم، ما يستدل بها في حديث امراه رفاعه تزوجت رحمها؟ هي ارادت ان ترجع للاول، اراد ما لا النبي ما انكر عليها رجوعها، لكن قال كلا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني لا بد من الوطن. رجعت. ها؟ رجعت لمن؟ رفاعه. تريد ترجع للاول؟ إيه؟ الله اعلم، ما ادري، رجعت له يعني بعد ما وطأها هذا؟ ايه يمكن انها تطلقت من بعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر، لا ما انكر عليها يعني قصدها او رغبتها في الرجوع، لا لم ينكره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالت إنما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا يستطيع أن يطأه، هكذا تنكر الوطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى لو ما يعني ما معنا لا بد أن يطأ، فإن لم يطأ وتطلقت منه ما ترجع الأول حتى تنكح آخر غيره يطأ، واضح؟ قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من الوطن. نعم. ها؟ الحكمة من ماذا؟ هو لا يلزم أن نعرف الحكمة، هذا وين؟ الشيء الثاني هي تجرب غيرها، يعني تجرب غيرها قد يكون خيرا لها، لأن تمام العلاقة بين الرجل والمرأة لا يتم إلا بالوطن. ما تتم يعني لأنها تذكر من هذا، يمكنها تبي تفارقة بس بأي وسيلة، لأن ما تعرف هل هو يطأ ولا ما يطأ، تحسب ما في أحد يطأ في العالم إلا زوجها الأول، ما في العالم كله أحد إلا هو، فهي إن جربت غيره وطئ وجدت أن الرجال كلهم مثل بعض، لكن قد يكون عنده من الأخلاق من المعاملة ما هو خير لها من الأول، فالوطء لا بد منه، وهو أصلا لا تتم العلاقة الزوجية إلا بالوطء، يعني تثبت يعني لو أن إنسانا عقد ملكة بضع امرأة ولم يطأها وهو بكر وقع في الزنا، هل يصير ثيب ولا بكر؟ لا بكر، ما يرجع، مع أنه عقد على امرأة، لكن لابد حتى يصبح ثيبا أن يطأ في عقد صحيح، في عقد صحيح. يعني لو وطأ زنا وزنى مرة ثانية وزنى مرة ثالثة وربكت هذا ما نرجمه نجلده. ليش؟ لأنه وطئ في عقد غير صحيح وليس عقد وطأ زنا، فلا بد أن يطأ في عقد صحيح، عند ذلك يكون محصن. كم الساعة؟ خمس. ها؟ خمس. كم لنا ساعة؟ طيب نقف عند هذا. أنتم دخلتوني في الطلاق وراح الوقت كله في الطلاق جزاكم الله خير. يعني بس ولا راح الوقت ساعة ونص على المغرب، لكن عندنا بقي سؤال عند هذا. هي. لا هذا بكر، إلا أن يكون قد تزوج قبل شيء آخر، تزوج زواج ثاني، إيه تزوج وطئ وطلق، هذا ثيب خلاص، هذا وطئ في عقد صحيح. ولذلك بعض الأشياء الحكم فيها يوم القيامة، مثل لو جانا واحد شايب لحيته بيضة زين بس ما تزوج وقع في الزنا وزنى وشبه بعجوز مثله، وش حكمه؟ هو بكر يجلد يعني مع ان دواعي الزنا ضعيفه جدا وكلش وذا ونجلده، لكن في واحد شاب عمره الان توه في ما شاء الله 18-19 ونكح امراه وطاها مره واحده ثم طلقها، ثم بعد سنة هو شهاب الرجال فاير وطئ وشهد الشهود، وش تسوي به؟ مو من طير راسه نرجمه، يعني قصدي نرجمه لأنه ثيب زاني يأتينا يمكن حاجة. طيب أنت لما تنظر إلى القوانين العقلية عندك الآن وش تقول؟ يا أخي هذا شيخ كبير هرم، يعني وين هل هذا المفروض اللي ينذبح، يعني وين دواعي الزنا يعني عنده ضعيفة جدا، وش زاني ينبه بعزايا في عجوز ما تشتهى يعني. وهذا يعني توه شاب ما وطل مرة واحدة ورجمتموه، ايش نقول له؟ ايه نقول الله ان ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم، ها ايش قال فيهم؟ أشيمط زاني، ما قال ثيب زاني، قال أشيمط زاني، يعني الآخرة فيها أحكام أخرى. هذا شيء. الشيء الثاني نقول أنت نظرت بعقلك في الحادثة بعينها ولا تنظر في السنة كاملة، هل من المعتاد في سنن الناس وأحوالهم أن هذا الذي هو شيخ هرم كبير يزني؟ ها؟ فلماذا لا تنظر إليه تقول أن هذا مخالف للعقل أصلا فعله؟ صح؟ يعني هذا مفروض تنظر إليه أنه مو معتاد أنه يقع منه هذا، وهل من المعتاد أنه يقعد يعني كم ندرة الذي يجلسون شايب لين الوقت ثم يزني في الوقت؟ واضح؟ فعادة الذي ما يعني جلس إلى هذا الوقت يمكن يزني في أول أمره يعني. فأنا أقصد المفروض ينظر إلى السنن إيش المعتادة كل كنظرة تكاملية يقول، لا ينظر إلى هل حادثة بعينها أو يصورها وهي ندرة أن تقع. هذا هو الجواب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.